وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رد معي بالياء وأهلكني وأهلكني انجلى. وانتهينا من شرح هذا البيت، وكان هذا البيت في آخر سورة الملك. قال الناظم رحمة الله عليه: من سورة نون إلى سورة القيامة. يعني معنى هذا الأبيات الآتية سيكون فيها فرش للصور من بداية سورة نون إلى سورة القيامة. طيب نأخذ عد الآية زي ما أخذنا السابق. القلم اللي هي أول سورة 52 عند الجميع، الحاقة 51 البصري والشامي، واثنين وخمسين الباقون. المعارج 43 الشامي، واربعة واربعين الباقون. نوح 28 في العد الكوفي، وتسعة وعشرين في البصري والشامي، في العد البصري والعد الشامي، وثلاثين عند الباقين. الباقون عندهم 30 آية. سورة الجن 28 للجميع. المزمل 18 المدني الأخير، و19 البصري، و20 الباقون. المدثر 55 المدني الأول والمكي والشامي، المدني الأول والمكي والشامي، 56 الباقون. القيامة 40 في العد الكوفي، و39 عند الباقين. ده آخر حيبقى بقى معنى ايه اللي احنا ناويين ما ناخدهم كده تيمنا بان احنا ان شاء الله نصل الى نعم الانسان سورة الانسان. لا هياخد سورة الايه، احنا خدنا القيامة. طب ده القيامة من مش موجودة معنا في الايه، في الابيات الموجودة دي. ده احنا اللي معانا من سورة نون إلى سورة الإيه؟ القيامة. طب يبقى ناخد الإيه؟ احنا خدنا المدثر. الأخيرنا الإيه؟ أخيرنا المدثر. طب خلاص نبدأ في دولة ونستعين بالله. نستعين بالله. إيه عايزين تاخدوا الإنسان؟ الإنسان متفق عليها 31 للجميع. والمرسلات متفق عليها 50 للجميع. وبهذا نكون توقفنا في العد إلى سورة الإيه النبأ. إلى سورة النبأ، يعني نبدأ في العد إن شاء الله. نعم، المرسلات 50 للجميع. قال الناظم رحمة الله عليه: وضمهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا. كلمة واحدة في سورة نون: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك وضمهم في يزلقونك خالد. الخال من؟ جميع القراء عدا الايه؟ عدا الامام نافع. يبقى الامام نافع يقرا ايه؟ لا يزلقونك، والباقون يقرؤون ايه؟ لا يزلقونك. التوجيه: قال ابن ادريس رحمه الله عليه: قرا نافع بفتح الياء من زلق يزلق، والباقون ازلق يزلق بضم الياء. ثم قال رحمه الله عليه: وفي الآية معنيان، أحدهما أنهم ينظرون إليك نظر عداوة وحدة من شدة عداوتهم، يكادون يزلقونك أي يصرعونك. والمعنى الثاني: لا يصيبونك بأعينهم. ثم قال رحمة الله عليه، أي الناظم: ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا. وجاء فرعون ومن قبله، وجاء فرعون ومن قبله. يبقى ايه؟ فاكسر، اكسر الايه؟ وحرك الايه؟ الباء. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، هو الايه؟ الفتح. يبقى كسرت القاف وحركت الايه؟ الباء الساكنة بالايه؟ بالفتح. قبله، قبله، قبله مين؟ روان حلا. الراء لمن؟ والحاء لمن؟ يبقى الامام الكسائي وابو عمرو يقرأان ايه؟ قبله، والباقون يقرؤون ايه؟ قبله. دي سورة الايه؟ الحاقة. احنا انتهينا من سورة القلم، خلي بالكم، دي سورة الايه؟ الحاقة. قال ابو منصور الازهري رحمة الله عليه: من قرأ ومن قبله فمعناه واتباعه واشياعه. ودي قال فيها ابن خلويه بمعنى عنده ومن معه. نعود الى ابي منصور: ومن قرأ ومن قبله فالمعنى ومن تقدمه من عتاة الكفر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ويخفى شفاء مالية ماهية فصل وسلطانية من دون هاء فتوصل. نغلق قوسين عليه: ويخفى شفاء، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. طب شفاء دول هنقرأ لهم ايه؟ بالايه؟ هنقول وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، ولا ناخدها منين؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. ايه؟ ويخفى شفاء. طب انا ممكن اقرأ ايه؟ وتخفى شفاء، ممكن اقرأها كده. يبقى هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. رد بقى، يرجع الى الاصول. يبقى شفاء يقراني ايه؟ يخفى. يلي ايه؟ يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية، والباقون يومئذ تعرضون ايه؟ لا تخفى منكم خافية. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: فالتاء لتأنيث الخافية، لا تخفى منكم خافية. والياء لتقدم الفعل، ولأن التأنيث غير حقيقي. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: مالية ماهية فصل، فصل وسلطانية من دون هاء فتوصل. مالية اللي هي ايه؟ ما اغنى عني ماليه هلك عني، سلطانيه خذوه. الهاء في ايه؟ الهاء الاول ماليه، اللي سيب القارعه دلوقتي، ماليه وبعدين ايه؟ وبعدين لا سيب ما هي وسلطانيه، الاثنين دول فين؟ هنا في سوره الحاقه. ما هي ليه؟ وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. يبقى كم هاء؟ نار اللي هي هاء ماليه، وهاء سلطانيه، وهاء ايه؟ ما هي اللي في سوره الايه؟ القارعه، في سوره القارعه. قال وسلطانيه من دون هاء فتوصل. اقراها من دون ايه؟ اقراها من دونها هيقرا ايه؟ ما اغنى عني مالي هلك عني، ما اغنى عني مالي هلك عني، هلك عني سلطاني خذوه، هلك عني سلطاني خذوه. طب الثانيه اللي معانا في سوره الايه؟ وما ادراك ما هي؟ نار. ما هي ولا ما هي؟ وما ادراك ما هي؟ نار. مش هي انت بتقف عليها ايه؟ هي. وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. هي نار. وما ادراك ما هي؟ نار. خلاص اوصل. الشيخ يقول في حاله الوصل لما اوصل ايه؟ ماليه بايه؟ هلك. ما اغنى عني مالية هلك، مالية هلك. خدوا بالكم الاول انا قرات لك ايه؟ بالكسر مالي، انما احنا عندنا الياء مفتوحه. الياء ايه؟ الياء مفتوحه، احنا بنقف عليها ايه؟ مالية. يبقى توصل ايه؟ مالية هلك، مالية هلك. خلاص التاني ايه؟ مالية هلك سلطانية خذوه. نعم سلطانية خذوه، منتبهين معي يا أحبة؟ يبقى ايه؟ مالية ما هي فصل، وسلطانية من دون هاء فتوصل، فتوصل. اتفقوا على كتابية وحسابية اللي في السورة، اللي هي ايه؟ كتابية وردت في موضعين، وايه؟ وحسابية وردت في ايه؟ في موضعين. قال ابن ادريس وهذه الهاء تسمى هاء السكت، لا خلاف بين العرب ان الوقف بالهاء لبيان حركة ما قبلها، لبيان حركة ما قبلها. فأما الوصل فلهم فيه مذهبان، أحدهما إثبات الهاء لأنهم بنوا الوصل على الوقف، والأحسن إسقاط الهاء، يعني الوجه الثاني، والأحسن إسقاط الهاء في الوصل، لأن حركة ما قبل الهاء بينة في الوصل فاستغني عن إثبات الهاء، استغني عن إيه؟ إثبات الهاء. والمذهبان مشهوران ولكل واحد منهما وجه. ثم قال رحمة الله عليه ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا، في قول المولى تبارك وتعالى وما هو بقول ولا بقول كاهن. يبقى الأولانية قليلا قليلا ما تؤمنون، والثانية قليلا ايه؟ ما تذكرون. طبعا تذكرون دي انتوا خدتوا فيها ايه؟ وتذكرون الكل خف على شذم، هناك فيها كلام غير ده. هنا الشيخ يقول ايه؟ ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع. برضها نفس القصة. اقرأها ازاي؟ مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، يبقى تقرأ بالياء. تقرأ بالايه؟ بالياء. يبقى ايه؟ قليلا ما يذكرون، قليلا ما يؤمنون، قليلا ما تذكرون او تذكرون، قليلا ما تؤمنون. مقاله بخلف له داع. ايه اللي فهمتوه من الشغلانة دي؟ مقاله بخلف له داع. انا عندي رموز ايه؟ ثلاثة، الميم واللام والايه والدال. ايه اللي اتفهم من خلال الشروح السابقة؟ نعمل ايه فيها؟ الخلاف ده يروح لمين؟ يروح لمين؟ مقاله بخلف له داع بلا خلاف. يبقى نرجع الكلام كده، يبقى قرأ ابن كثير وهشام بالياء، بياء الايه؟ ياء الغيبة، قولا واحدا. وابن ذكوان له الخلاف، والباقون يقرؤون بالايه؟ بالتاء، قولا واحدا. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: فالياء لانهم غيب او غيب، والتاء للمخاطبة، وشاهد التاء فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قال لك شاهد الايه؟ شاهد التاء، هذه الايه؟ الكلمة. ثم قال: يغلق عليها قوسين، ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع، ويعرج رتلا. ليه ايه؟ دخلنا في سورة ايه كده؟ المعارج. يبقى انتهت سورة انتهت سورة الايه؟ الحاقة. يبقى بدأ في المعارج. ويعرج رتلا، تعرج الملائكة، يعرج الملائكة. نعمل ايه؟ ويعرج رتلا، خلاص مطلقة، تقرأ بالايه؟ اخدها منين؟ من هناك. وفي الرفع والتذكير والغيب ايه؟ رتلا. مين؟ الكسائي. يبقى الكسائي اللي يقرأ ايه؟ يقرأ بياء الغيب، والباقون يقرؤون ايه؟ بتاء الخطاب، تعرج بالتذكير. يقرأ ايه؟ يقرأ الكسائي بالايه؟ بالتذكير، والباقون يقرؤون بتاء الايه؟ التانيث، تعرج يعرج. بالمناسبة غالب اهل التوجيه سموا السورة دي، احنا بنسميها سورة الايه؟ المعارج، سموها سورة سأل سائل. والامام المهدوي سماها سورة الواقع، سورة الايه؟ الواقع. انما الغالب سماها سأل سائل. قال ابو زرعة في توجيه يعرج وتعرج: قرأ الكسائي بالياء، وقرأ الباقون بالتاء. يقول الشيخ: الجموع تذكر اذا قدرت بها الجمع، الجموع تذكر اذا قدرت بها الجمع، وتؤنث اذا اريد به الجماعة. يبقى اذا اردت جمع يبقى ايه؟ ذكر. واذا اردت جماعة يبقى ايه؟ انث. نحو قال الرجل وقالت الايه؟ الرجال. قال الله تعالى، قال الله تعالى: كذبت قوم نوح، كذبت قوم نوح المرسلين. وقال: إذ قالت الملائكة. فمن قرأ تعرج بالتاء فإنه ذهب إلى إيه؟ إلى جماعة الملائكة، إلى جماعة الإيه؟ الملائكة. ومن قرأ بالياء فإنه ذهب إلى جمع الإيه؟ الملائكة. خلاص؟ نعم. يبقى إيه؟ ويعرج رتلا، نغلق عليها قوسين. ثم قال رحمة الله عليه: وسال بهمز غصندان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء أبدل. سأل سائل، سال سائل، سأل سائل، سال سائل، هذه معنى غصندان سال، وسال بهمز غصندان، غصندان دول يقرؤون بالإيه؟ بالهمز. سأل سائل، فضل مين غير غصندان؟ عم دول يقرؤون إيه؟ سال سائل، سال سائل. يقول الشيخ، خذوا بالكم من كلامه، وغيرهم اللي غير غصندان اللي عم دول بيقول إيه؟ من الهمز أو من واو أو ياء أبدل. هم أبدلوا الايه الهمزة دي، أبدلوها، أبدلوا الألف دي، أبدلوا الهمزة ألف، إما أن تكون مبدلة من الايه من الهمزة، وإما أن تكون مبدلة من الواو، وإما أن تكون مبدلة من الياء. يبقى بيوجه الكلام ده فيه ايه؟ فيه توجيه للقراءة، يعني بيقول وغيرهم غير غصندان عملوا ايه من الهمز او من واو او من ياء ابدلوا الهمزه. يبقى يقولوا ايه؟ سال سائل بعذاب، سال سائل بعذاب، وغصن دان يقرؤون ايه؟ سال سائل بعذاب. توجيه هذه القراءه. قال الامام مكي رحمه الله عليه: وحجه من ترك الهمز انه تحتمل قراءته ثلاثه اوجه. الأول أن يكون هيوجه الكلام اللي قاله لإيه؟ الإمام، الإمام مكة هيوجه الكلام اللي قاله لإيه؟ الإمام الشاطبي. يصلح الكلام ده؟ لا، ده الإمام الشاطبي توفي في آخر القرن السادس، إنما الإمام مكة توفي سنة كام؟ 437. يبقى معناها ان ايه؟ ان الامام الشاطبي هو الذي اشار الى هذه التوجيهات، مش كده ولا ايه؟ ايه وايه؟ وغيرهم من الهمز او من واو او ياء ابدلا. والامام الشاطبي هو الرجل بنفسه اعترف ان مساله المخارج والاشياء دي ترجع الى ايه؟ هناخدها في الاخر ان شاء الله، اللي هي ايه؟ وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها، ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وإيه لغاية ما قال إيه؟ ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملين، وإيه قال المسألة دي مرجعها إلى أئمة الإيه؟ إلى، وبدأ يذكر إيه؟ قطرب والجرم وغيره من الإيه؟ من أئمة اللغة. يبقى الإمام مكي يقول فيه ثلاث أوجه. الأول أن يكون جعله من السؤال، لكن أبدل من الهمز ألفا على ما ذكرنا من اللغة المسموعة فيه، يعني هي اللغة المسموعة لما أسألك على غير قياس، لأن القياس بتاع الإبدال هنا سألا هتبقى تسهل القياس بتاعها، إنما هو قالك الإبدال ألف على غير إيه؟ على غير قياس، وتكون الهمزة في سائل أصلية. والثاني أن يكون جعله من سلت تسال، لغة في السؤال، كخفت تخاف، فتكون الألف في سال بدلا من إيه؟ من واو كخاف، وتكون الهمزة في سائل بدلا من واو كخائف، كإيه؟ كخائف. والثالث أن يكون جعله من السيف، سال من سال يسيل، فتكون الألف في سال بدلا من ياء، بدلا من إيه؟ من ياء، ككال يا إيه؟ يكيل، وتكون الهمزة في سائل بدلا من ياء. فقد روي أنه واد في جهنم، والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من هذا، واد في جهنم اسمه سائل، فالمعنى سال هذا الوادي الذي في جهنم بعذاب. خد بالك من لمحة الشيخ، فالباء في موضعها على هذه القراءة، والباء ايه في موضعها اللي هي ايه بعذاب في موضعها. واذا جعلته من السؤال فالباء بمعنى عن، اذا جعلت من السؤال سواء الابدال من همز او داء، يبقى الابدال من همز او واو، يبقى ايه عن اللي هي بعذاب، الباء تبقى ايه بمعنى عن. اما اذا قدرت دية من السيل يبقى بايه الباء في ايه في موضعها. ثم قال رحمة الله عليه: وحجة من قرأ بالهمز انه جعله من السؤال فاتى به على اصله وهو الاختيار، لان الاكثر عليه والمعنى به امكن، واكثر التفسير عليه لان الكفار سألوا تعجيل العذاب وقالوا متى هو. وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين علم الله أنه سيقول اللهم إن كان، اللي هي في سورة الأنفال، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا، كان من المفترض يقول اهدينا بدل ما يقول ايه فأمطر، يقول ايه اهدينا. نعم، يبقى معنى ايه وسال بهمز غصندان وغيرهم من الهمز او من واو او ياء ابدلا. يبقى خدوا بالكم يا احبه، معنى وغيرهم من الهمز او من واو او ياء ابدلا توجيه لقراءه مين؟ لقراءه عامه، قراءه الامام نافع وقراءه الامام ابن عامر. اما غصندان الغين يشار بها الى مين؟ الى اهل الكوفه وايه وابو عمرو. والدال يشار بها الى ابن كثير، يبقى عندنا ايه ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي يقرؤون ايه بالهمز. ثم قال رحمه الله عليه: ونزاعه فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا. برضو ما زلنا في سوره ايه سال سائل. نزاعه للشوى، قال ونزاعة فارفع سوى حفصين، الكل يقرأ ايه نزاعة، الكل يقرأ ايه نزاعة الا حفص يقرأ ايه فارفع ضد الرفع الايه ما اول ما تيجي كلمة رفع يبقى ضدها الـ الـ الـ مش علامات بناء، ضدها علامات اعراب. لما يقول رفع يبقى ضد النصب، يبقى ضد الايه النصب. خلاص ناخدها منين؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. يبقى حفص لوحده اللي يقرا ايه نزاعة، والباقون يقرؤون ايه نزاعة. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: ففي الرفع وجهان، ففي الرفع وجهان، احدهما ان يكون لظى ونزاعة خبرين كقولك حلو حامض، والوجه الثاني ان تكون نزاعة مرفوعة على خبر ابتداء محذوف. التقدير ايه يا مولانا؟ الله يفتح عليك، هي اللي قدامي هي نزاعة. خلاص. وفي النصب وجهان، يبقى اللي فات كله في الايه في الرفع، الاثنين اللي فاتوا في الرفع. وفي النصب وجهان، وجهان ايضا، احدهما ان تنصب لانها حال مؤكده كقوله تعالى هو الحق مصدقا، وكقولك انا زيد معروفا، أنا زيد معروفا. والوجه الثاني أن تكون منصوبة على الذم التقدير، أعني نزاعة. يقول الشيخ: وفي النصب وجه ثالث، وهو أن يكون المعنى تتلظى نزاعة، تتلظى نزاعة، فتكون منصوبة على الحال من إيه من تتلظى، على الحال من ايه من تتلظى، يقول الشيخ رحمة الله عليه: والشوى جمع شواه، وهي جلدة الرأس، والشوى في موضع آخر الأطراف، نزاعة للشوى، أجارنا الله وإياكم من هذا. يبقى إيه؟ ونزاعة فارفع سوى حفصهم، وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا، والذين هم بشهادتهم قائمون، بشهاداتهم قائمون. يبقى قال: وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا. هو قيد ما ايه؟ ما لفظ به. لما تيجي تقول وقل شهادتهم، وقل شهاداتهم عشان يستقيم البيت، وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا، يبقى حفص يجمع ايه؟ والباقون يقرؤون ايه؟ والذين هم بشهادتهم، ويقرأ حفص لوحده ايه؟ بشهاداتهم. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من أفرد فلأن الشهادة مصدر، فهي تكون للواحد والجمع، ومن جمع فلاختلاف أنواع أنواع الشهادة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: إلى نصب فاضمم وحرك به علا كرام، وقل ودا به، وقل ودا به الايه؟ به الضم اعملا. برضو ما زلنا هنا في سورة ايه؟ في سورة المعارج. اغلق قوسين على ايه؟ الى نصب فاضمم وحرك به علا كرام، او علا كرام، يوم يخرجون من الاجداث كأنهم إلى أيوة اسمع بقى، يقول إلى نصب فضم، إلى نصب فضم وحرك به علم. احنا معانا هنا الايه ده؟ هنا من المفترض ان احنا نقرأ القراءة الثانية، نقول ايه؟ إلى نصب فضم، نقول ايه؟ إلى نصب فضم. هذه القراءة الأخرى: إلى نصب فضمم وحرك به. يبقى أضم مين؟ طيب، وحرك بالضم الساكن، أدي معنى وحرك به، وحرك بالضم، وحرك بالضم مين؟ الصاد. خدوا بالكم، أدي معنى إيه؟ وحرك به، أضمم وحرك بالضم الساكن. يبقى يقرأ علا كرام، المشار إليه بالعين هو، والمشار إليه بالكاف هو. يبقى يقرأ الإمام ابن عامر الشامي والراوي حفص يقرآن إلى نصب، إلى نصب. خذ القراءة الأخرى من التقييد: أضمم، أضمم ضد الضم الفتح، طيب، والتحريك يبقى ضدها الإيه؟ الإسكان، ضدها الإيه؟ الإسكان. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ كأنهم إلى نصب، كأنهم إلى نصب. يبقى في كم قراءة في الكلمة؟ اثنين، إلى نصب، إلى نصب. بس انتبهوا عشان لما تيجي تشرح الشاطبية تبقى ايه؟ عارف العبارة دي: إلى نصب فضم، أضم مين؟ النون. وحرك به، الضمير في به يعود على مين؟ على الضم. وحرك بالضم الحرف الساكن، ادي معنى الايه؟ معنى الكلام. قال ابو منصور الازهري رحمة الله عليه: الى نصب فمعناه الى علم منصوب لهم، الى علم منصوب لهم. ومن قرأ الى نصب فمعناه الى اصنام لهم، الى اصنام لهم، كما قال: وما ذبح على الايه؟ على النصب، على الايه؟ على الاصنام. الى نصب فضم محرك، الى نصب فضم محرك به علا كرام، وقل ودا به الضم اعملا. خلصنا كده من سورة ايه؟ المعارج، وبدأنا في سورة نوح. ودا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا. قال وقل ودا به الضم أعمل. ود ده اقرأ بالإيه؟ بالضم. لمين؟ أعمل. مين أعمل؟ الإمام نافع المشار إليه بالألف. يبقى الإمام نافع انفرد من السبعة يقرأ إيه؟ ودا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا والباقون يقرؤون إيه؟ ودا. قال الإمام ابن خالويه رحمة الله عليه وهما لغتان في اسم الصنم لأن هما دول الأصنام الخمسة اللي هي الأصنام الخمسة دول في اسم الايه الصنم. وقيل الضم في المحبة والفتح في اسم الصنم اللي هي الود. ما احنا لو خدنا ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ايه ودا. وبهذا انتهت سورة نوح ما فيهاش الا ايه هذه الكلمة فيها ايات اضافة. دعائي واني ثم بيتي مضافها دعائي ايه دعائي الا دعائي الا دعائي الا واني لا اني اعلنت اني اعلنت اني اعلنت. طيب بيتي ان دخل بيتي مؤمنا بيتي مؤمنا انتهت بما فيها من ياءات إضافة. هذا البيت بتمامه دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح مع الواو فافتح إنك مشرفا على. دخلنا في سورة الإيه خلصت كده سورة نوح الآن في سورة الجن. عندك من أول سورة الجن من أول الآية رقم 3 انتبهوا معي يا حبي من أول الآية رقم 3 إلى الآية رقم 14 وأن وأنه من أول إيه وأنه تعالى وأنه تعالى لغاية إيه وأن منا المسلمون وأن منا المسلمون كام كده 12 مش كده ولا إيه ولا أنا بعرفش أحسب. احنا بنقول من الآية 3 يعني عد الآية 3 لغاية الآية 14 هيبقى ايه 12 آية. كل دولة مع الواو اللي هي مع الواو وأنه وإن قال مع الواو فافتح إن كم شرفا على افتح إن وأنه وإنه تعالى جد ربنا. طبعا ما فيش وقت نقرأ الآيات كلها. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وأنه كان يقول سفيهنا وأنه تعالى وإنه تعالى وأنه كان يقول وإنه كان يقول وأن منا المسلمون وإن منا المسلمون. انتوا متبهين؟ يبقى كل الايه الآيات 12 موضع دولة افتح إن كم شرفا على كم دولة 3.5 الإمام ابن عامر بتمامه والإمام حمزة والإمامان حمزة والكسائي وحفص. حيتبقى معنا مين؟ سامة وشعبة. الله يفتح عليك. سامة وشعبة سامة وشعبة دول اللي يقرأوا بالإيه وإن وإنه لغاية إيه وإن منا الإيه منا المسلمون. طيب قال الإمام المهدوي من فتح الهمزة في المواضع المختلف فيها كلها فإنه عطفها على أن من قوله أنه استمع اللي قبل منها قل أوحي إلي أنه يبقى اللي فتح عطف عليه أنه استمع. طيب وقد قيل إنها معطوفة على الهاء من قوله فآمنا به فآمنا به ومن كسر الهمزة في ذلك كله فعل الايه فعل الاستئناف فعل الاستئناف. طيب كده عرفنا احنا كل الايات دي وانه وانه. بس المهم ايه، انت ممكن تسهل لنفسك وانه سمى والصاد، وانه سمى والصاد، يبقى وانه الباقون، وانه الايه الباقون. ثم قال رحمة الله عليه: وعن كلهم ان المساجد فتحه، وفي انه لما بكسر صوى العلا. هو عشان ما تدخلش المسألة كلها معاك، وأن المساجد، لأن هو قالوا مع الواو فافتح إن، ودي مع الواو، فقال إيه دي بقى؟ وعن كلهم، كل القراء، أن المساجد فتحه، الكل قرأوا إيه؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. خلاص؟ يبقى دي خرجت الكلمة دي من العدد، خرجت من الايه من العدد، لانها مسبوقة بالايه بالواو، وان المساجد. طيب، ثم قال رحمة الله عليه: وفي انه لما بكسر صوى العلا، اللي هي ايه، قيدها بلما، وانه لما، مش هنلاقي لما ايه، وانه لما قام عبد الله، برضو دي تعتبر مسبوقة بالواو، بس خرجها لك اهو، معناها انهم 14 كده، مش كده ولا ايه؟ 14، واحدة اتفقوا عليها اللي هي ايه؟ المساجد، وان المساجد، وفي عندنا يعتبر 13 اختلفوا فيها، فيه 12 اللي هو سمع الصاد بالكسر والباقون بالايه؟ بالفتح. واللي معانا دي وفي أنه لما بكسر صوى العلا، اللي وأنه لما خرج مين من الجماعة اللي بيكسروا؟ ابن كثير ويمين وابو عمرو، ما فضلش غير الإمام نافع والإيه وشعبة، دول يقرؤون إيه وإنه، والباقون يقرؤون إيه وأنه. وإحنا خدنا التوجيه، التوجيه واحد، التوجيه واحد لإيه؟ لهذه الكلمات بتمامها. ثم قال رحمة الله عليه: ونسلكه يا كوف. وفي قال إنما، هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا. ونسلكه يا كوف، اغلق عليها قوسين، لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه نسلكه. قال يا كوف، يعني اقرأ بالياء للكوف، للكوفيين، يبقى اهل الكوفة يقرؤون بالياء، قد الضد، واخيت بين النون والايه والياء، يبقى خلاص، يبقى الباقون يقرؤون ايه نسلكه، لنفتنه فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه، والكوفي يقرأ ايه يسلكه. خلاص. قال الامام مكي رحمة الله عليه: قرأ الكوفيون بالياء على لفظ الغيبة، ردوه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله عن ذكر ربه، عن ذكر ربه. وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه. وفي قال إنما، هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا. وفي قال إنما، قل، حولها لإيه؟ قل، قال إنما أدعو الله، قل إنما ربي، لا لا إيه؟ قال إنما إيه؟ أدعو ربي، قل إنما أدعو ربي. قال وفي قال اقرأها قل لفشى نص، الفاء لمن؟ والنون، يبقى الإمام حمزة والإمام عاصم، الإمام عاصم والإمام حمزة يقرآن إيه؟ قل إنما أدعو ربي، قل إنما أدعو ربي، والباقون يقرؤون إيه؟ قال إنما أدعو ربي. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه في توجيه هذه القراءة: من قرأ قل فعلى الأمر، لأن بعده قل إني لا أملك لكم ضرا، على الأمر مثله. ومن قرأ قال فعلى الخبر، لأن قبله وأنه لما قام عبد الله على الخبر أيضا. ثم قال رحمة الله عليه: وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي ويا ربي مضاف تجملا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لبدا لبدا لبدا. وقل لبدا لبدا في كسره الضم لازم بخلف، اللام بخلف مين؟ يبقى له الخلاف، يبقى يقرأ ايه؟ لبدا وايه؟ لبدا. التوجيه لهذه القراءة: قال ابن إدريس رحمة الله عليه: اللبد الجماعة، واحدتها لبدة ولبدة، والجمع لبد. ثم قال: ومعنى الآية كادوا، اللي هم الجن يعني، كادوا يلتصق بعضهم ببعض ويلتصقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه حاضرين الايه؟ القرآن. ومن ذلك قولهم: تلبد الثرى إذا ألصق بعضه ببعض. ومنه أخذ اللبد، ومنه قيل للسبع ذو لبدة للشعر المتكاثف على صلبه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر، أم الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله.